أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء بضياء أفلا لا تفرح إن الله لا ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما

صدق الله.